سمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب في التنازع. قوله: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. التنازع توجه عاملين إلى معمول واحد نحو سمعت ورأيت القارئ، فكل واحد من سمعت ورأيت يطلب القارئ مفعولا به. نحو ضربني وضربت زيدا، فالأول يطلب الاسم فاعلا والثاني يطلبه مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التنازع معناه أن يتوجه عاملان فأكثر إلى معمول واحد فأكثر، كل منهما يطلبه معمولا له، هذا هو التنازع. يتوجه عاملان فأكثر، لا يشترط أن يكون بس عاملين، قد يكون ثلاثة فأكثر، إلى معمول واحد فأكثر. أيضا المتنازع عليه قد لا يكون واحدا، قد يكون اثنين. فإذا توجه العاملان أو أكثر إلى معمول واحد أو أكثر فإن هذا هو التنازع في العمل، كل واحد يطلب هذا المعمول له. ثم أيضا لا يخلو، يعني لا تخلو مثلا من أن يكون هذا المطلوب مرفوعا، يعني يطلبه على أنه فاعل أو نائب فاعل، أو يطلبه مفعولا. ومعروف أن الفاعل عمدة لا يجوز حذفه، والمرفوع لا يجوز حذفه، والمنصوب غالبا ما يكون فضله، وقد يكون أصله عمدة. والفضل كما تعرفون قد يحذف بدون دليل إذا لم يضر حذفه، حذف الفضلة قد تحذف الفضلة بدون دليل إذا لم يضر حذفها. قال ابن مالك رحمه الله: وحذف فضلة أجد إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصص. والعاملان المتنازعان قد يكونان فعلين، وقد يكونان عاملين يعملان عمل الفعلين. طيب، يقول: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا. عندنا الآن ضرب يريد زيد، وضربت يريد زيدا أيضا، فضرب يريده ماذا؟ فاعلا، يريد زيد فاعلا له، لأن ضربني فيه الفعل والمفعول اللي هو الياء والنون للوقاية، يريد ماذا؟ يريد زيدا فاعلا له. وضربت في فعل فاعل لكن يريد المفعول به اللي هو زيد، إذن كل منهما متوجه إلى زيد. واحد يريده فاعلا اللي هو الأول، والثاني يريده مفعولا اللي هو الثاني، إذن اختلفت جهة الطلب. طيب، يجوز في ذلك أن تعمل الأول اللي هو ضربني فترفع زيد، ويجوز، وهذا رأي الكوفيين، ويجوز أن تعمل الثاني فتنصب زيد، وهذا هو الذي حصل وهو رأي البصريين. إذا توجه العاملان ضرب وضرب، الأول يريده فاعلا والثاني يريده مفعولا. معروف أن الفاعل لا يحذف، الفاعل لا يحذف أبدا. طيب، إذا ماذا عملنا الآن؟ عملنا الثاني، والأول تضمر فيه، تضمر فيه يعني ضربني هو، يعود على من؟ على زيد. إذن ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، وضربني نريد الفاعل، الفاعل هو زيد، فاعل هو ضمير زيد العائد إليه. طيب، إعمال الأول هو رأي الكوفيين لتقدمه، وإعمال الثاني هو رأي البصريين لقربه، لقربه منين؟ من المفعول. إن أعملت الأول على رأي الكوفيين فإنك تضمر في الثاني أي ضمير، أي ضمير لازم تضمر فيه، مرفوع أو منصوب، عمدة أو غير عمدة. وإن أعملت الثاني فلا تضمر في الأول إلا المرفوع العمدة، إذا كان عمدة، لأن العمدة لا يستغنى عنه، فتضمر فيه. وهذا معنى قوله يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول، واختاره الكوفيون لقربه لتقدمه، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، كل ما يحتاجه، سواء كان مفعول أو فاعل أو نائب فاعل، عمدة أو غير عمدة. أو الثاني، أو تعمل الثاني، واختاره البصريون، فيضمر في الأول مرفوعه فقط، مرفوعه فقط. نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، هو نفس المثال. إذن جفوني فعل ومفعول، وش يريد؟ يريد فاعل، هو تنازع عن الأخلاء. ولم أجف فعل وفاعل، يريد الأخلاء مفعول، فما الذي يعمل؟ ما الذي عمل هنا؟ الأخير، ولم أجف الأخلاء. والأول أهمل، وإذا أهمل أضمرت فيه، أضمرت فيه لأن مطلوبه مرفوع، لأن مطلوبه مرفوع فتضمر فيه. واضح؟ ها؟ إن شاء الله. ها؟ إذا ما هو التنازع؟ ما التنازع؟ توجه عاملين فأكثر إلى معمول واحد فأكثر. طيب نعمل واحد ولا الجميع؟ واحد فقط. أيهما أولى؟ والثاني أولى عند أهل البصرة. والكوفيون اختاروا العكس، مال الأول. طيب فإن أعملت الأول أضمرت الثاني مطلقا، وإن أعملت الثاني لم تضمر في الأول إلا المرفوع، إلا المرفوع. واضح؟ أه؟ طيب نعم. التنازع عيد التعريف. التنازع توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو سمعت ورأيت القارئ. سمعت ورأيت القارئ، كل واحد يطلبه هذا على جهة الاتفاق مفعول به، فما الذي يعمل؟ لا لا لا، أيهما المعمل؟ أيهما المعمل؟ صوت ثاني. الدليل ثم لك جواب وإجابات اتفق على إجابة قد تكون صحيحة. ها ها ما سمعت؟ لا مهم سلك، قد يكون الأول بعد، قد يكون المعمل الأول لتقدمه فيه دليل. أي يا جماعة الجواب واضح، تفضل تساوي. لا لا ما مسألة أولى، في دليل، دليل في دليل، معمل واحد منهن الحين المعمل. لماذا؟ حي كل القارئ، هل سمعته ورأيته كلهن؟ الثاني لأنه لحظة، الثاني لأنه لو قلنا بالأول فيجب إضمار المرفوع. لا هو لازم العكس، المعمل يا أخوان هو الثاني، لأنه لو أعمل الأول قال سمعت ورأيته القارئة، لازم يضمر في الثاني. إذا أعملت الأول أضمر في الثاني. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. إذا ما المعمل؟ أيهما المعمل؟ لو أعمل الأول ماذا يقول؟ سمعت ورأيته القارئة. الدليل. طيب وين مفعول الأول؟ طيب عملنا الثاني والأول أهمل، ما يضمر. ولا تجي مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهمل، لا تجي مع الأول ضمير، لا تجيب ضمير إلا المرفوع. ولا تجي مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهمل، بل حذفه الزم، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر، وأخيرا هو إن يكن هو الخبر. كذا مهدي حافظ التنازع؟ طيب لازم نستفيد منه. طيب فضل. قال: فكل واحد من سمعت ورأيت يطلب القارئ مفعولا به، ونحو ضربني وضربت زيدا، فالأول يطلب الاسم فاعلا والثاني يطلبه مفعولا. أيوة. وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين، وقد يكون المتنازع فيه متعددا، نحو يجلس ويستمع ويكتب المتعلم. كم التنازع؟ ثلاثة، ثلاثة عوامل تنازع عامل واحد. وكقوله صلى الله عليه وسلم. طيب أيهم يعمل؟ أيهم؟ الأخير. الأخير من عند راي. راي من؟ والكوفيون يقول ماذا؟ الأول. ولا وسط؟ لا مع العير ولا مع النفير، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنه لا متقدم ولا قريب. إذن الكوفيون يعملون الأول لتقدمه، والبصريون يعملون الأخير لقربه، والأوسط لا يعني، لأنه لا متقدم ولا قريب. واضح؟ طيب. وكقوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، متفق عليه. شوف المتنازع هو تسبحون وتحمدون ثلاثة أفعال، والمتنازع عليه دبر كل صلاة، هذا ظرف، 33 مفعول مطلق. إذن تنازع ثلاثة عوامل عاملين. نعم. فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما ثلاثة عوامل. ما الذي يعمل منهما من هذه الثلاثة؟ الأول عند الكوفيين والأخير عند البصريين. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين. لكن أيهما المعمل الآن في الواقع؟ الأخير. الأخير، البصرة، رأي البصرة يا أخوان هو المعمل حتى في القرآن. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل، وإنما الخلاف في الأولى منهما، فقال البصريون الثاني أولى لقربه من الاسم، وقال الكوفيون الأول أولى لتقدمه. نعم. فإن أعملت الأول في الاسم الظاهر أعملت الثاني في المهمل في ضميره. أعملت الثاني المهمل في ضميره. أيوه. ويؤتى بهذا الضمير سواء كان مرفوعا نحو قام وقعد أخواك. أين المتنازع عليه؟ أخواك. وأين المتنازعان؟ قام وقعد. ما المعمل فيه منهما؟ قاعدة الثاني. الثاني المعمل هو؟ الثاني. الأول. الأول هو المعمل والثاني مهمل، ولما أهمل أعمل في ضميره. طيب الدليل الألف، ألف الاثنين، المعمل هو الأول عند رأي كوفي. نعم. قال: أو منصوبا نحو قام وأكرمتهما أخواك. أيهما المعمل؟ الأول. والثاني أعمل في ضمير أخواك، وهما هما أضمر فيه مع أنه فضله لأنه الثاني. طيب قد يسأل سائل يقول: لماذا إذا كان المطلوب الأول لماذا لا نضمر فيه إلا المرفوع؟ قد يسأل سائل. ما أسمعك. أقول: لماذا إذا كان المهمل الأول لا نعمله إلا في الضمير المرفوع، وأما غيره فيحتمل؟ لا لا ايوه. واذا قدرنا ضمير سيعود على متاخر لفظا ورتبه، ولا يمكن نرتكب محذور مع فضله. طيب وان كان عمده؟ لا ما يخالف نرتكب. المرفوع هنا الفاعل لازم تقدره، لان الفاعل لا يحذف ابدا فنقدر فيه. طيب لو مر بنا، يمكن عاد ما ادري بيذكره ولا لا، لو مر بنا ضمير متقدم هو الان فضله واصله عمده، جمع بين امرين، هو فضله لانه مفعول به واصله عمده، فماذا نعمل؟ لا نحذفه لان اصله عمده، ولا نذكره لانه فضله. فما الحل؟ له حل فاتي يمكن يتكلم عنه ان شاء الله. نعم. قال: أو مجرورا نحو قام ومررت بهما أخواك. قام ومررت بهما أخواك. أين الله؟ أين المتنازع عليه؟ أخواك. أخوان. ما يطلبه الأول ماذا؟ فاعلا، والثاني يطلبه مجرورا، فأعمل الأول وأضمر في الثاني فقال بهما. إذن هنا المعمل هو الأول. نعم. فأخواك فاعل قام وقد أعمل الثاني في ضمير هذا الاسم، ولا محذور في الإتيان بالضمير لرجوعه إلى متقدم رتبة، لأن مرجع الضمير وهو أخواك. طيب، وإذا قلنا مثلا في مثل قام وأكرمتهما أخواك، هما ضمير يعود على أخواك، وأخوك متأخر، متأخر ولا لا؟ هما ضمير يعود على أخواك، وأخواك متأخر. أقول نعم متأخر في اللفظ لا في الرتبة، لأن وين شوفها على أي شيء لقام، وقام وينه؟ قبلهما. إذن هو متأخر، عاد على ضمير متأخر في اللفظ لا الرتبة. لكن لو أعملنا الأول، لو أعملنا الثاني ما يمكن تضمر في الأول. لماذا؟ لأنه إلا المرفوع، لأنه سيعود على متأخر متقدم في اللفظ وط، واضح؟ أن الضمير يعني ما تضمر في الأول، لأنه سيعود على متأخر في اللفظ والرتبة. نعم. قال لأن مرجع الضمير وهو أخواك معمول للعامل الأول. نعم. وإن أعملت الثاني في الاسم الظاهر على رأي البصريين هنا، وإن أعملت الثاني في الاسم الظاهر أعملت الأول في ضميره، ويؤتى بهذا الضمير إن كان مرفوعا لامتناع حذف العمدة، وإن لزم منه عوده على متأخر لفظا ورتبة، فتقول قام وقعد أخواك. أيهما المعمل؟ الثاني. فالأول مهمل وأعمل في ضميره، وأعمل المهملة في ضميره ما تنازعه. إذن الألف في قام تعود على أخواك، وأخوك متأخر في اللفظ والرتبة، لكن لا مانعة. ما السبب؟ لأنه عمدة لا يجوز حذفه. تفضل. فأخواك فاعل قعد، ومنه قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل. جفوني هذا عامل، ولم أجف هذا العامل الثاني، والمتنازع عليه هو الأخلاء. الأول يطلبه ماذا؟ فاعل، والثاني يطلبه مفعولا. أعمل ماذا؟ الثاني، وأهمل الأول لكن أعمله في الضمير، لأنه قيل كعرب جفوني يقول جفو، جفو الضمير موجود، جفو واو الجماعة هي الفاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول، الواو من جفو هي واو الجماعة، تعود على من؟ على الأخلاء، تعود على الأخلاء. فأعمل الشاعر الثاني وهو لم أجف الثانية منقوص ومنقوص ينصب. فأعمل الشاعر الثانية وهو لم أجف في الأخلاء فنصبه على أنه مفعول به، وأعمل الأول في ضميره وهو واو الجماعة، وأثبت الضمير لأنه وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة لكن مجيئه عن العرب دليل على جوازه هنا. نعم، عود على متأخر لفظا ورتبة ما في مانع، ما في مانع، لأن بين محذورين له، أن يعود الضمير متأخر لفظا ورتبة وأن يحذف عمدة، وأيهما أخف؟ عود الضمير أخف من حذف العمدة. نعم. قال وإن كان الضمير منصوبا أو مجرورا حدث. كان الضمير يعني المطلوب، الضمير المعمل فيه المهمل. نعم. نحو حذفته، حذفت يعني المتقدم. الآن حنا نتكلم عن الأول المهمل، حنا كلامنا الآن نحن كلامنا على إهمال الأول، على أن الأول هو المهمل والمعمل هو الثاني، أن يقول وين عملت الثاني. نعم. قال نحو ضربت وضربني زيد. طيب أين العاملان المتنازعان؟ ضربت وضربت، وأين المتنازع عليه؟ زيد. الأول يطلبه ماذا؟ مفعولا به، والثاني يطلبه فاعلا. أعمل الأول فرفعه، والأول أعمل الثاني فرفعه، والأول يطلبه مفعولا فضله فأهمله ولم يعمله في الضمير. لماذا؟ لأنه سيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ليس عمدا. قال ومررت ومر بي زيد، نفس الكلام. ولا يؤتى الأول يطلبه مجرورا، والثاني يطلبه مجرورا، فأعمل ماذا؟ أعمل الثاني وأهمل الأول وحذف الضمير، لأن الضمير فضلة وسيعود على متأخر لفظا ورتبة. قال ولا يؤتى بهذا الضمير إذ لو قيل ضربته وضربني زيد ومررت به ومر بي زيد لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا الضمير فضلة يستغني عنه الكلام فيحذف. واضح؟ واضح أخوان صور التنازع؟ ها؟ طيب. قوله وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى، أي ليس من باب التنازع قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، لأن من شرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين إلى ذلك المعمول من غير فساد في اللفظ ولا في المعنى. ماذا يقول ابن مالك؟ يكون إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، فللواحد منهما العمل قبل لا بد أن يتقدم العاملان، ولا بد أن يقتضي كل واحد منهما العمل فيه، فللواحد منهما العمل دليل على أنه لا يعمل العاملان في المعمول، لا يعمل اثنين عاملان في معمول واحد أبدا. أذكر ضربته وأكرمته زيدا، زيدا مفعول به للمفعول. وابن مالك في الكافية زاد شوي، قال كذاك عازي الرفع للفعلين في نحو يمشي ويشي ابن القيم. نعم. قال وفي هذا البيت تقدم عاملان وهما كفاني ولم أطلب، وتأخر معمول واحد وهو قليل من المال، ولو توجه إليه العاملان لفسد المعنى المراد، إذ يصير التقدير كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وهذا كلام غير مستقيم، فيتعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقدير الكلام لو كان سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. ولم أطلب الملك، ولم أطلب الملك، على أنه مفعول آخر يقدر له غير هذا. ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك، وهو المراد بدليل قوله بعده ولكنما أسعى لمجد مؤثلي وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. والمجد المؤثل والقديم، يعني اشترط ألا يترتب على التنازع توجه العاملين فساد المعنى، فإن فسد المعنى فلا تنازع. طيب إذن هنا هل يسمى تنازع؟ هذا ليس من باب التنازع. لماذا؟ لأن العاملين لم يتوجها إلى معمول واحد، بل توجه واحد فقط والآخر معموله محذوف، والله أعلم. قال ومجد مؤثر أي قديم. واضح التنازع يا جماعة؟ موجود في القرآن، آتوني يفرغ عليه قطرة، هاء مقرأ كتابية، كل هذا تنازع، كله تنازع. نعم. قال رحمه الله باب في ذكر منصوبات الأسماء. قوله باب. الامتحان غدا يا أخوان ولا لا؟ بلغتم يا شيخ عبد الرزاق؟ واليوم سنأخذ درسين يعني مختصرين، لأن غدا ربما ما يكون فيه درس. نعم. قوله باب المفعول منصوب وهو خمسة. المفاعيل يا أخوان، منصوبات الأسماء، منصوبات الأسماء هي خمسة، هي المفعول به وله ومعه وفيه والمطلق. ها؟ خمسة، منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل، ضربت ضربا أبا زيد غداة أتى فسرت والنيل خوفا من عقابك لي. خمسة سمى المفاعيل. نعم ارفع صوتك. ايه إلا ما ذكر في باب ظنة، في باب ظنة، لو يعني جاء أقول مثلا ظنني وظننت زيدا قائما، ظنني تنازع عن زيد، ظنني وش يريد؟ ظنني الآن وش يريد؟ يريد مفعولا ثاني ويريد فاعل، صح؟ وظننت زيدا قائما، ايش يريد؟ يريد فاعل ومفعولين. اخذهن، اخذ ماذا؟ ظننت، ها، اخذ الفاعل التاء واخذ المفعول الاول والثاني، ايش بقي؟ الاول. الاول ايش يبي؟ يبي فاعل، يبي مفعول به ثاني، صح؟ واضح الصوره؟ اكتبوا المثال عندكم. ظنني وظننت زيدا قائما، ظنني، اكتب عبد الرزاق. مهم المثال له، حطوا قلم، اعطيه قلمك. مثال على التنازع، اكتب المثال. ظنني، ظنني وظننت زيدا قائما، اين العامل المتنازعان؟ ظن وظن. طيب ماذا يريد ظن؟ كل واحد من ظن تريد فاعلا ومفعولين، الثاني منهم، الثاني منهم كامل، اخذ الفاعل التاء واخذ المفعول الاول والثاني، ايش بقينا؟ الاول. ماذا يطلب؟ فاعل، خلاص نعمله في ضمير زيد، لانه زيد الان هو متنازع عليه، زيد وقائم، زيد وقائم متاخرات، هذه متنازع عليه. ظن الاول يبي زيد فاعل ويبي قائم مفعول به ثاني، والثاني ايضا يبي زيد مو فاعله، ما يبي فاعل، يبي زيد الثاني، زيد مفعول اول وقائم من مفعول ثاني. طيب الاول كم يبي الان؟ يبي شيئين، يبي فاعل نضمر فيه لانه مطلوبه عمده، مطلوبه عمده فاعل، فنقول ظنني يعني تقديره هو، بقي وش بقي له؟ المفعول الثاني. المفعول الثاني ما نستطيع نضمره فنقول إياه، ظننيه ما نستطيع، لما؟ لأن صورته صورة فضلة مفعول به، لكن ما نستطيع أن نستغن عنه لأنه أصله، مش أصله، صرف المفعول الثاني خبر، والخبر عمدة، ويطلب مفعول ثاني، والثاني أصله خبر مبتدأ، لأن ظن تدخل على منصب بفعل القلب جزء يبتدأ، يعني رأى خال علمت وجد ظن. طيب وش نعمل؟ قالوا قدره متأخرا، فقل ها ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ايش تعود عليه إياه؟ إلى قائم، ايش تعود عليه؟ إلى قائم، ايش ظنني هو؟ ظنني قائم، وأنا وش ظننته؟ قائم، كل واحد منا يظنه الثاني قائم، واضح؟ واضح؟ واضح؟ ها؟ وش إن شاء الله ما يصلح الشيء اللي حصل إلا في المستقبل، هل ستفعل كذا؟ إن شاء الله، أما مفهوم إما لا ولا نعم، صح ولا لا؟ وأنتم أعرف بالأمور العقيدة، إيش تقول يا شيخ؟ يجوز؟ غدا ما يخالف غدا، أما الآن ها؟ هل فهمت؟ كذا هذا الجواب، نعم، هو ترى زايد على ذا، بس اللي فهم منكم الحمد لله، واللي ما فهم ها ها ارفع صوتك، ارفع صوت، تعترض على المثال ولا انت فهمته؟ فهمته بس خلاص، احمد الله خلاص، ارفع صوتك. أي عقل؟ كل العقول ولا بعضها؟ بعض يكفينا لو ضبط. هو شف يا حاتم الكلام للجميع، المسائل دي ربما ترد في بيت من الشاعر، قد يحكم الشاعر وزن من الأوزان فيأتي به، فإذا لم يدرس فلا يفهم، واضح؟ فأكثر الأمثلة قد تمر في بعض الأبيات الشعر فلا تكون مفهومة إلا إذا سبق دراستها. لا، فيها في مثال أصعب من هذا، في مثال أصعب من هذا، هذا سهل بسيط. نعم، المفعيل خمسة عرفناها، نعم، هذه سهلة، دي يمكن ما نتوقف عندها. نعم، ذكر ابن هشام في هذا الباب المفاعيل الخمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه. نعم، وقدمها على غيرها من المنصوبات الأخرى لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبه بها وكلها منصوبة. كلها منصوبة. نعم. وبدأ بالمفعول به فقال هو ما وقع عليه فعل الفاعل، فضربت زيدا، فزيدا مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه وهو الضرب، وهذا بخلاف بقية المفاعيل فإن فعل الفاعل لا يقع عليها. فالمفعول المطلق نفس فعل الفاعل، والمفعول له وقع لأجله، والمفعول فيه وقع فيه، والمفعول معه وقع معه، كما سيأتي إن شاء الله. واضح الكلام ذا؟ لماذا بدأ بالمفعول به؟ لأن هو الذي وقع عليه المفعول الفعل الفاعل. إذا قلت شربت الماء، الماء مفعول به، ما الذي وقع عليه؟ الشرب. وأما الباقي فلم يقع عليه شيء، هذا عمل لأجل هذا وهذا. والمفعول المطلق شربت شربا هو نفس الفعل، هو نفس الفعل، الشرب هو الشرب، وهكذا. نعم. قوله ومنه المنادى، وإنما ينصب مضافا كيا عبد. منه يعني من المفعول به المنادى. وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. هذا انتقل نقلة جديدة وهي الندى. الندى من المفعول به ولا لا؟ من أنواع المفعول به. شو يقول فيها الشيء المالك؟ وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي أيا كذا هيا ثم، وأي أيا كذا هيا ثم أيا، والهمز للداني ووالمن ندب، أو يا وغير والد اللبس اجتنب، وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادلة، وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، والاجر مجرى ذي بناء جددة، والمفرد المنكورة والمضافة، وشبهه انصب عادما خلافا. هذا يهم البيت الأخير، والمفرد المنكورة والمضافة، وشبهه انصب عادما خلافا. إذن المنادى إما أن يبنى على ما يرفع به، وإما أن ينصب. ينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصود، ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا علما أو نكرة مقصودة. مثال المبني يا زيد علم، ومثال النكرة المقصودة يا رجل، ومثال المضاف يا غلام زيد ويا عبد الله، ومثال شبيه المضاف يا طالعا جبلا ويا كريما أصله ويا رفيقا بالعباد ويا ثلاثة وثلاثين. ومثال النكر غير المقصودة يا رجلا خذ بيدي الأعمى، وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقي. يا راكبا ما يقصد أحد، نكر غير مقصود. نعم. قال من أنواع مفعول به المنادى، وله أحكام تخصه، فلهذا أفرده بالذكر. وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل أصله أدعو عبد الله. نعم. فحذف الفعل وأنيب يا عنه. نعم. والمنادى لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. نعم. والمنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، وهو قسمان. بحرف النائب، بحرف النائب مناب، لا نائب مناب، ناب نائب، أما أناب فهو منيب. انتبه للنقطة هذه، مناب لأن ما اسم مصدر أو مصدر ميمي مبدوء فتفتحه، تفتحه لماذا؟ لأن فعله ثلاثي، ناب مناب، لكن أناب تقول مناب على وزن اسم المفعول. قال: والمطلوب إقباله بحرف النائب المناب أدعو، وهو قسمان. الأول منادى معرب. منادى معرب، لا تقف. لماذا ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف؟ لا. طيب نعم. الأول منادى معرب، وهو ما يظهر فيه النصب، وهو المراد هنا. الثاني منادى مبني، وهو الذي لا يظهر فيه النصب، ويأتي إن شاء الله. فينصب المنادى لفظا، فينصب المنادى لفظا في ثلاث مسائل. الأولى أن يكون مضافا، نحو يا عبد الله، فيا حرف نداء، وعبد الله منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، ولفظ الله مضاف إليه. الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما يتصل المضاف بالمضاف إليه، نحو يا مسافرا إلى مكة، إلى مكة استفد من وقتك. طيب، الأول مضاف واضح، يا عبد الله، يا عبد مضاف، ولفظ الجلال مضاف إليه، فهذا هو المضاف والمضاف إليه. الثاني الشبيه مضاف ومتصل بشيء من تمام معناه لكنه غير مضاف، مثل يا مسافرا إلى مكة، فاتصل به شيء يتم معناه. قال: فمسافرا منادى منصوب، وقد اتصل به شيء من تمام معناه، لأننا إذا قلنا يا مسافرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن السفر يكون إلى بقاع شتى، فإذا قلنا إلى مكة أتممنا المعنى وخصصناه، كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. إذن فائدته أنه يتم المعنى، اتصل بشيء يتم معناه لكنه ليس مضافا إليه. قال: وهذا الذي به التمام، إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى، نحو يا ضائعا كتابه لا تيأس، فيا حرف نداء، ضائعا منادى منصوب، كتابه فاعل لاسم الفاعل مرفوع والهاء مضاف إليه، ومثله يا حسنا وجهه، فوجهه فاعل للصفة المشبهة حسنا. وإما أن يكون منصوبا، نحو يا طالعا جبلا، فطالعا منادا منصوب، وفيه ضمير مستتر هو فاعله لأنه اسم فاعل، جبلا مفعول به منصوب لاسم الفاعل. وإما أن يكون مجرورا كما تقدم في المثال يا مسافرا إلى مكة، ومثله يا رفيقا بالعباد، فبالعباد جار ومجرور متعلق برفيقا. المسألة الثالثة أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، أما أنه نكرة فلأنه لا يدل على معين، وأما أنها غير مقصودة فلأن الأعمى حين يقول يا رجلا لا يوجه الخطاب إلى إنسان خاص، ولا يقصد به شخصا دون آخر. هذا النكرة غير المقصودة، يا رجل خذ بيدي، لا يقصد أحدا بعينه، لا يقصد أحدا بعينه، لأن النكرة غير مقصودة. قوله وابن مالك رحمه الله جمع هذه الأمثلة الثلاثة في بيت واحد، فقال: كيا فتى خذ بيدي، وأي أبا زيد، ويا مراعيا ما وجب. كيا فتى خذ بيدي، وأي أبا زيد، ويا مراعيا ما وجب. ثلاث أمثلة في بيت واحد للمنادى المنصوب. نعم. قوله: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد. وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قدعه. قال: كيا زيد، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجل لمعين. لمعين. ها؟ كي ابن يا زيدان، يا عبدان، يا بنون، يا زيدون، يا عيسى، عيا. هذا جمع ابن مالك ستة أمثلة في بيت واحد للمنادى المبني. كي ابن يا زيدان، يا عبدان، يا بنون، يا زيدون، يا عيسى، عيا. جمع بين العلم وغير العلم، وجمع بين المرفوع بالألف والمرفوع بالضمة والمرفوع بالواو. نعم. قال: هذا القسم الثاني من أقسام المنادى، وهو المنادى المبني. مثلا نصل عندك ألفية مهدي، ها؟ قال فيبنى بشرطين، الأول أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، فيدخل فيه المفرد والمجمع. يعني متى نبني المنادى على ما يرفع به؟ بشرطين، أن يكون مفردا وأن يكون معرفة. قال الثاني أن يكون معرفة أي معينا، سواء كان معرفة قبل النداء وهو العلم كخالد، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه وهو النكرة المقصودة. والمنادى في هذا القسم يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء حالة الإعراب، ويكون في محل نصب. فإن كان طيب المفرد اللي توفر فيه الشرطان كونه مفرد وكونه معرف، على أي شيء كيف يعرف في باب النداء؟ يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني على الضمة، وإن كان يرفع بالألف بني على الألف، وإن كان يرفع بالواو بني على الواو، فتقول يا زيد بالضمة، يا زيداني بالألف، يا زيدون بماذا؟ بالواو، فيبنى على ما يرفع به. واضح؟ هذا المنادى المبني. قال ويكون في محل نصب، فإن كان مبني على الضم في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب، هذا هو القسم المبني. نعم. قال فإن كان يرفع بالضمة بني على الضم من غير تنوين، نحو يا هشام تمهل، يا رجال أتقنوا أعمالكم، يا فاطمات تركنا الغيبة. الغيبة هذا المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم كله يرفع بالضم. نعم. قال وإن كان يرفع بالألف بني على الألف، نحو يا عليان قوما بالواجب، يا فتيان لا تعبثا بالأزهار. الفرق بين المثالين يا عليان قوما بالواجب يا فتيان لا تعبثا، ما الفرق بين المثالين؟ العلم الأول علم، والثاني نكرة مقصودة. نكرة مقصودة معرفة ولا نعم تعرفت بالقصد. نعم. وإن كان يرفع بالواو بني على الواو، نحو يا محمدون صلوا أرحامكم، خذوا جوائزكم يا فائزون. فهشام في المثال الأول منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى أصله مفعول به كما تقدم، وهكذا في بقية الأمثلة فهو مبني على ما يرفع به. أنا قلت لكم البيت، بيت الشعر اللي فيه جمع الستة كله، يرفع بالضمة بالألف بالواو علم، أو بالضمة بالألف بالواو نكرة مقصودة، بيت واحد، كيبنوا يا زيداني يا عبداني يا بنونا يا زيدونا يا عيسى عيه، جمع الستة كلهم في مثال واحد بالحالات الثلاث، شيء معرفة علم وشيء نكرة مقصودة. ابنه نكرة مقصودة مرفوع بالضم، كيبن يا زيدان علم مرفوع بالألف، كيبن يا زيدان يا عبدان نكرة مقصودة مرفوع بالألف، يا بنون نكرة مقصودة مرفوع بالواو، يا زيدون علم مرفوع بالواو، يا عيسى علم مرفوع بضمة مقدرة على آخر لأنه اسم المقصود. سر القدرة والقدرة التي يديها في المال الحمار. نعم. قال المؤلف فصل وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. ذكر ابن هشام رحمه الله في هذا الفصل حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه كما سيوضح أوجه. قال فأما الأول وهو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فلا يقول إما أن يكون المنادى كلمة أب أو أم أو غيرهما، فإن كان غيرهما نحو فإن كان غيرهما نحو يا غلام يا إشارة فيه ست لغات ثلاث منها. شوف الآن عندنا أب وأم عند المضاف إلى المتكلم، إما أن يكون أب وأم أو لا يكون أب وأم، فإن لم يكن أب لم يكن لا أب ولا أم بمعنى كان غيرهما في الغلام، فإنه يجوز في غلام ستة أوجه، ستة أوجه، وجعل منادا صح إن يرضيا كعبد عبدي عبد عبد عبديا ستة أوجه، وزادها الضم والضم معنية في نفسها رووا كرب السجن فاحفظ ما ورد، هل هي اللغة السادسة؟ والضم معنية في النفس قد رووا رب السجن أحفظ ما رب السجن أحب إليه النفس. طيب لك فيه في مثل غلام ستة أوجه، إما أن تقول يا غلامي بالسكن أو يا غلامية بالواحد بالسكون وبالسكون، وإما أن تقول يا غلامي بكسرة بلا إذن، وإما أن تقلب الياء فتحة يا الياء ألف والكسرة فتحة تقول يا وتحوي ألف تقول يا غلاما، أو تبقي ألف تقول يا غلاما، أو تحذف الياء وتنوي الإضافة تقول يا غلام. كم صارت؟ ستة. يا غلامي يا غلام يا غلام يا غلامي يا غلامية ويا غلام، كم صار؟ ستة. المشهور كل شيء كل ورق عن العالم. يا عبادي الذين وعبادي كل ورد القرآن، يا حسرتا ويا حسرتي وقل يا رب السجن كل ورد كل ورد أو غلب أو قال جاءت فيه ست لغات ثلاث منها في إثبات الياء وثلاث بحذفها وهي كما يلي: الأولى إثبات الياء بساكنة فتقول يا غلامي، قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليك، ذات الياء ساكنة في قراءة في قراءة من أثبت الياء ساكنة، وهم نافع وأبو عمر وابن عامر من السبعة، فعبادة منازع مصروف وعلى ما دل لا تمنع من الصرف، ما الذي منعه؟ ما منع فعباد من هذا المنصوب وعلامة تفصيل فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من قبول واشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الثانية إثبات الياء مفتوحة فتقول يا غلامية، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فعبادية منادى منصوب كما تقدم، ويا المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الثالثة قلب الكسرة الذي قبل الياء المفتوحة بفتحة، فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول يا غلاما، قال تعالى عن يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف، فأسف منادا منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، وياء المتكلم المنقلبة ألفا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وإلى هذه اللغات الثلاث أشار بقوله وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، واضح له الثلاثة كلها الياء ثابتة، إما ساكنة وإما مفتوحة وإما مقلوبة ألف. قال اللغة الرابعة حذف الياء الساكنة وإبقاء الكسر دليلا عليها فتقول يا غلامي، قال تعالى يا عبادي فاتقون. الأربع لغات يا حاكم كلها وردة في القرآن. فعبادي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهور اشتغال المحل التخفيف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل شرط مضاف إليه ومثل ذلك أيضا الآية المتقدمة يا عبادي لا خوف عليكم على قراءة بقية السبعة غير المدخول اللغة الخامسة قلب الياء ألفا كما تقدم وحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها فتقول يا غلام فغلام هذا المضاف المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ويقول المتكلم المنقبضة ألفا محذوفة مضاف إليه ويأتي المتكلم المنقلبة ألفا محذوفة مضاف إليه. اللغة السادسة حذف الياء مع ملاحظتها في المعنى وبناء المنادى على الضم فيضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء فتقول يا غلام فغلام منادى مبني على الضم في محل نصب لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنى فحذف والله أعلم. قال وإذا لحظة والله أعلم أنه يراعى المضاف إليه يراعى المضاف إليه لكن حذف ونوير عنه وإلى هذه اللغات. قال وإلى هذه اللغات الثلاث أشار ابن هشام رحمه الله بقوله وتقول يا غلام بالثلاث يعني بالحركات الثلاث أي بالحركات الثلاث على الميم وهي الكسرة والفتحة والضمة من غير ياء على ما تقدم بيانه. وهذه اللغات الست متفاوتة فبعضها أقوى وأكثر استعمالا من بعض فأصحها وأكثرها استعمالا حذف الياء اكتفاء بالكسرة ثم إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة ثم قلبها ألفا ثم حذف الألف اكتفاء بالفتحة. وأما اللغة السادسة فهي أضعفها ولذا أهملها بعض النحاة فلم يذكرها مع اللغات الجائزة لأنها لا تخلو من لبس في تبين نوعها واضطراب في إعرابها. طيب كم اللغات اللي مر بنا؟ ست. ما هي؟ يا غلام يا غلام يا غلامي يا غلامي يا غلامية يا غلاما هذه كم؟ أب وأم تستعمل نفس اللغات الست مع إضافة أربع لغات أخرى سير كم؟ عشر. يا أبي يا أبي يا أبا يا أبو يا أبا يا أبي هذه كم؟ ست اللي هي في غلام يضاف إليها يا أبت يا أبت يا أبتي يا أبتا سير كم الآن؟ عشر لغات يضاف إلى الست اللغات الأولى أربع. ما هي الأربع؟ أن تحذف الألف أو الياء مضاف إليه وتبدلها تاء فتقول يا أبت إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة يا أبت يا أبت يا أبتي وإما أن تبقي التاء مع الألف فتقول يا أبت وهذا أضعفها. نعم. وفي الندى أبتي أمتي عرض واحذف وافتح واسكن ومن اليت عوض مساك الأم أمتي ونفس الأم أمت أمت أمتي أمتا مع أمي وأمي وأم وأمي وأم وأم عشر لغات. نعم. قوله ويا أبت ويا أمت ويبن أم ويبن عم بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. ذكر النوع الثاني من أنواع المنادى المضاف إلى الياء وهو أن يكون كلمة أب أو كلمة أم وهو أن يكون كلمة أب أو أم. وذكر حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإذا كان المنادى المضاف كلمة أب وأم جاز فيه اللغات الست السابقة ولغات أربع أخرى وهي ولغات أربع ها؟ أربع أفعل، ما هو أفعل هذا وصفة، ها؟ أليس على وزن أفعل وليس وصف، ها؟ طيب يمنع ولا ما يمنع؟ ها؟ يمنع ولا لا؟ ما سمع الجواب. لا يمنع. ها؟ يمنع ولا لا؟ لا يمنع. لا يمنع. ها؟ يمنع؟ ما أدري. لما يقول ما أدري أحسن أسلم. ها؟ ها؟ لا ما يمنع يا أخواني. شو السبب؟ وين مضاف؟ وين مضاف؟ ها؟ لأنه يشترط في الوصفية أن تكون أصلية، ووصف أصلي ووزن أفعلا، ممنوع تانيث بتا كأشهلا، وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. إذن العارض لا يعتد به، فهي صح وصف على أفعل لكن وصفيتها عارضة لأنها كانت اسم للعدد. وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. نعم. قال وهي الأولى حذف ياء المتكلم والإتيان بتاء التأنيث عوضا عنها مع بنائها على الكسر، وهذا هو الأكثر، نحو يا أبتي يا أمتي، ومنه قوله تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي. يا أبتي هنا. فقد قرأ السبعة عد بن عامر عد بن أو عد بني يصلح؟ ها؟ أيهن؟ طيب أنا بس ما أسأل، تقول لي لا أقول أضبط بالكسر ولا بالفتح؟ ها؟ والكسر؟ الكسر ما يصلح؟ يصلح ولا لا؟ يصلح. والفتح؟ ما يصلح. تقول ها؟ نصف ولا يقول كسر ولا فتح؟ واستثني ناصبا بليس وعدا وبخلا وبيكون بعد لا، واجرر بسابقا يكون ان ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد، وحيث جرى فهما حرفان كما هما نصبا فعلا، فيجوز قام القوم عدا زيدا وعدا زيد، ان قلت عدا زيدا فهو فعل، وإن قلت عدا زيد فهو حرف جر معدود مع حروف الجر. نعم تفضل. قال فقد قرأ السبعة عد بن عامر بالكسر لتدل الكسرة على الياء المحذوفة في النداء، وأصله قبل التعويض يا أبي، وإعرابه يا حرف نداء، أبتي منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وياء المتكلف المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والتاء حرف دال على التأنيث اللفظي مبني على الكسر لا محل له. الثانية حذف الثاني من ماذا؟ اللغات. من اللغات. نعم. الثانية حذف الياء والإتيان بتاء التأنيث مفتوحة، نحو يا أبت ويا أمت، ومنه قراءة ابن عامر يا أبت بالفتح وإعرابه كما سبق، غير أن التاء مبنية على الفتح. الثالثة الجمع بين تاء التأنيث التي هي عوض وألف بعدها أصلها ياء المتكلم، نحو يا أبتا ويا أمتا، فأبتا منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء حرف دال على التأنيث اللفظي مبني على الفتح، والألف المنقلبة عن ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الرابعة الجمع بين تاء التأنيث التي هي عوض وياء المتكلم، نحو يا أبتي ويا أمتي، فأبتي منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والتاء للتأنيث حرف مبني على الكسر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللغتان الأخيرتان فيهما جمع بين العوض وهي التاء والمعوض وهو ياء المتكلم، أو بدل المعوض وهو الألف، وهذا ممنوع. ولهذا قال ابن هشام رحمه الله: وإلحاق الألف أو الياء للأولين وهما يا أبتي ويا أمتي قبيح لما ذكرنا. ما هو السابق في قبحه؟ لأنه جمع بين العوض والمعوض، جمع بين العوض والمعوض، التاء عوض عن الياء وجاءت بالتاء وأتى بالياء، والتاء عوض عنها، جمع بين العوض والمعوض. قال: وسبيل ذلك هو الشعر على ما اختاره جماعة، واللغة الأخيرة أضعف من التي قبلها. أما إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإنه يجب إثبات الياء مفتوحة. يعني لو قلت يا غلام صديقي، يا غلام صديقي، المنادى مضاف إلى ماذا؟ إلى مضاف، وهذا المضاف الثاني مضاف إلى ياء المتكلم، هنا ليس فيه إلا حالة واحدة وهو السكون. قال: يجب إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، نحو يا ابن أخي يا ابن خالي، إلا إذا كان ابن أم أو ابن عم أو ابنة عم، ففيه وجهان: الأول حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة قبلها دليلا عليها، وهو الأكثر، فتقول يا ابن أمي ويا ابن عمي. الثاني حذف ياء المتكلم بعد حذفها. إذن مع المضاف إلى مضاف إلى المتكلم يجوز الوجهان، الفتح والسكون، يا غلام صديقي ويا غلام صديقية. قال: الثاني حذف ياء المتكلم بعد قلبها ألفا، وقلب الكسرة قبلها فتحة، فتقول ابن أم وابن عم، هذا له خصوصية خاصة. فتقول يا ابن أم ويا ابن عم، ومنهم قوله تعالى عن هارون عليه السلام: قال ابن أم إن القوم استضعفوني. ابن أم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقد قال ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكتاب منهم، وحمزة والكسائي بكسر الميم على الوجه الأول، وقال الباقون بفتحها على الوجه الثاني. وإعرابه ابن أم بناء منادا بحرف نداء مقدر منصوب، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة وهو مضاف، وأم بالفتح مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها الفتحة التي جاءت لقلب الياء ألفا، وحذفت هذه الألف للتخفيف، وأم مضاف، والياء المحذوفة المنقلبة ألفا في مقام جر مضاف إليه. وابن أمي على قراءة كسر الميم بناء كما تقدم، وأمي مضاف إليه مجرور بكسرة الظاهرة، وأمي مضاف، والياء المحذوفة للتخفيف في محل جر مضاف إليه. وأما إثبات الياء نحو يا ابن أمي أو الألف المنقلبة عن الياء نحو يا ابن أما فهو بعيد، وهذا معنى قوله وإلحاقهما أي الياء والألف الأخيرين وهما ابن أم وابن عم ضعيف، لا يكاد يوجد إلا في ضرورة الشعر. عجيب، طالع على ابن آدم وقال فاكرة